حسن، ولكن لو أن لك سبعة أرواح وكلها ماتت ثم عادت فإني لن أرجع عن ديني، فما كان منها إلا أن رجعت إلى أكلها. وفيه نزل قوله تعالى ووصي اللسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب. هذه نزلت في سعد بن أبي وقاص، فانظروا قوة دينه رضي الله عنه ووقوفه، فلم يطع أمه في الرجوع إلى الشرك، وإن كان بر بها وأحسن ولكنه لم يطعها في قضايا الدين، وقال لو كان لك سبعة أنفس أو أرواح ثم ذهبت كلها فإن أرجع عن ديني، فما كان منها إلا أن عادت إلى أكلها وعلمت أن ابنها لن يرجع. فهذا هو سعد رضي الله عنه. فسعد أجاب عن لعمر في قضية الصلاة، قال إني لا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني مجتهد في اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر أنها مد في الأوليين يعني إطالة في الركعتين الأوليين وحذف في الأخرين. فقال عمر صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك. معلوم أن هذا يتضمن مدحا لسعد، يتضمن مدحا لسعد. ولهذا قال العلم إنه لا مانع من أن يمدح الرجل في وجهه إذا لم يخش عليه الفتنة، لأن يعني المعلوم أن كثرة المدح في الوجوه هذا ليس بحسن، وهذا يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى غرور ويؤدي إلى يعني أن يعمل الإنسان عن معايبه. ولهذا في الجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فالأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يكثر المدح في وجه صاحبه، وبخاصة إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا غاب وقع في عرضه، فهذا نفاق ما بعده نفاق أن تمدحه إذا حضر وتسبه إذا غاب، إنما تكون صديقا صدوقا تذكر من محاسنه ما يعينه على الاستمرار في الخير ويشجعه ويبين له أن الناس مدركون أيضا محاسنه، لأن النفس البشرية تحب التشجيع وتحب أن يذكر بعض خيرها، وهذا من التحدث بنعم الله عز وجل، لكن لا يصل إلى حد الغرور والعجب والتعالي على الناس وأنه لا يرى في نفسه أخطاء وقصورا. كما أن حق المناصحة تقتضي أن تبين لأخيك ما فيه من قصور على جهة النصيحة وعلى جهة الستر وعدم الفضيحة، فتنصحه فيما بينك وبينه. وإذا لم تخش عليه فتنة فلا مانع أن تذكر بعض ما تراه به من محاسن حتى تتولد الثقة في نفسه، وحتى يعرف أيضا منزلته عندك ويعرف ما هو عليه فيستمر في الخير. فمن هنا قال عمر رضي الله عنه لسعد هذا هو الظن بك أو ذلك الظن بك أو هذا ظني بك. فهذا هو معنى هذا الحديث، وحاصل ما فيه أنه يمد في الأوليين وقال إن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر في الأخرين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية، وقال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية. معلوم أن سورة الفاتحة 7 آيات، سورة الفاتحة 7 آيات، فكان يقرأ قدر 30 آية، يعني أنه يقرأ أكثر من الفاتحة. ومثلا سورة الملك 30 آية، يعني كأنه يقرأ في كل ركعة ما يقارب سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذا ليس قصيرا، فهو إطالة في هذا الحدود مع سورة الفاتحة، يعني 30 آية بما فيها سورة الفاتحة، لأن الكلام عن سرية، الكلام في صلاة الظهر وهي سرية، فمجموع ما قرأه مع الفاتحة 30 آية، 7 آيات و23، يعني ما يقارب تقريب، وإلا لا لم يسمع ما قرأ، وإنما في حدود 30 آية. وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. هذا أيضا في الجملة يدل على عدة أمور، منها أن الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين سواء في العصر في الظهر أو في العصر، وهذا سبق تقريره. الأمر الثاني أنه قد يقرأ في الركعتين الأخريين غير سورة الفاتحة، بدليل أنه قال في صلاة الظهر وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية، وسورة الفاتحة كما قلنا 7 آيات، على معنى أنه جزما أنه يقرأ أكثر من الفاتحة. فهذا يدل على أنه لا مانع من أن الإنسان يقرأ في الركعتين الأخريين غير، يعني مع سورة الفاتحة، سورة غيرها أو سورة غيرها، يقرأ معها سورة غيرها. فهذا هو مما يشهد لما ترجم له المصنف بقوله وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا، يعني قراءة السورة في الأوليين هذا أمر مسلم وثابت فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأخريين هل تسن؟ ولهذا أوردها على جهة الاستفهام، مما يدل على أن الأمر ليس الشأن فيه كما هو في الركعتين الأوليين، لكن حديث أبي سعيد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين يقرأ أكثر من سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة 7 آيات. هذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع في حكم قراءة الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين، وأن الأولى تكون أطول من الثانية، وكذلك في الأوليين، وأيضا الثالثة والرابعة هما أقصر من الأوليين كذلك. وأما في حديث أبي سعيد كأن العصر أيضا يقصرها النبي صلى الله عليه وسلم أقصر من الظهر، وقد يكون هذا يعني لأن صلاة الظهر يعني الناس كانوا يقيلون قبل الظهر، يعني ينامون قيلولة، لأنهم كانوا أعمالهم تبدأ من الصبح أو من قبل الصبح، يستيقظون قبل صلاة الصبح ويذهبون إلى أعمالهم، وقبيل الظهر كانوا ينامون، ولهذا ولا تقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والقيلولة كانوا قبل الظهر، فكانوا يأتون إلى الظهر وهم في قوة وفي نشاط لأنهم قد استراحوا، ثم يزاولون أعمالهم بعد الظهر، فإذا جاء العصر يكونوا متعبين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف. هذا وجه ما في حديث أبي سعيد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الظهر في أوليها ويقرأ قدر 30 آية وفي العصر قدر 15 آية، لأنه يعني كان يخفف لأنه كانوا متعبين على إثر عمل، بينما الظهر كانوا قد استراحوا وقت الهجرة. هذا هو ما وجه به أهل العلم هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر ونكمل في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمسلم أن يأخذ الجنسية من الكفار ويتحالف معهم؟ هذا محل أو أمر تنازع فيه العلماء المعاصرون، لأن هذه من المسائل التي جدت في الوقت الحاضر. يعني هل يجوز للمسلم أن يأخذ جنسية، يعني جنسية دولة كافرة؟ هذا محل خلاف ويبحث في المجالس الفقهية والمجامع الفقهية وهيئات العلماء وكبار أهل العلم ولجان علمية في هذا الباب. لكني لا يحضرني يعني إلى أي شيء توصلوا، ولكن على كل حال فيما يتعلق به الإقامة في بلاد الكفار، الأصل أن الإنسان لا يذهب إلى هناك، والأصل أنه لا يجوز السفر إلى هناك إلا لغرض تجارة أو لعلم لا يوجد هنا ويحتاجه المسلمون. هنا أقصد بلاد الإسلام، ولا ويحتاجه المسلمون، لكن ومع هذا لابد أن يكون الإنسان مقيما وقادرا على أداء الشعائر، شعائر الإسلام يصليها والصلاة يصليها وسائر الشعائر الأخرى يقوم بها على وجهها من غير مضايقة، لأنه إذا كان لا يستطيع أن يؤديها فإنه لا يجوز أن يقيم بين ظهراني المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم عتب على الذين يستطيعون أن يهاجرون ثم لا يهاجرون، وإنما عذر المستضعفين في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، إن الله كان عفوا غفورا. فهذا هو الأصل في هذه القضية. وإذا كان إنسان آمن الفتنة وهناك حاجة للإسلام والمسلمين في ذهابه، فلعل في هذا ما يرخص إن شاء الله. هل يقتص للصبي من الصبي كما يقتص للشاة التي لا قرن لها من الشاة التي لها قرن؟ يعني كان السؤال يوم القيامة. معلوم أن يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أو الجماء من الشاة القرناء، يعني إذا نطحت هذه فإنه يوم القيامة يقتص فيها، لأن الله عز وجل يقول: لا ظلم اليوم، يعني ما يقتص من الظالم للمظلوم حتى البهائم فيما بينها، ثم يقال لها: كوني ترابا. وقد يكون ذلك ما يتعلق بالصبيان، لا يحفظ شيئا خاصا، ولكن العموم أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا ظلم اليوم. وقد يرضي الله سبحانه وتعالى الخصم وإن لم يقتص من الظالم، إنما يرضي ذلك ويعفو عن صاحبه ويرضيه الله سبحانه وتعالى بحسنات ودرجات ورفع منزلة. هل يجوز التوسل بالبيت الحرام كما هو الحال في الأسماء والصفات؟ لا لا يجوز، لأن البيت ليس اسما لله ولا صفة، وإنما هو مخلوق، فلا يجوز التوسل إلا بالأسماء والصفات. فلا تقول ببيتك أو بجاه بيتك اغفر لي أو أسألك بحرمة هذا البيت، هذا لا، إنما تسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. القرآن نعم، القرآن صفة من صفات الله، كلام الله عز وجل يجوز التوسل به، أما بيت الله مع أنه معظم ومكرم وشريف ومقدس، ولكن هذا لا يعني أنه يتوسل به فضلا عن أن يدعى من دون الله. هل يعذر الجاهل لجهله بالتوحيد؟ لا، لا يعذر في أصول الدين الكبرى، لا يعذر، لأن هذا حتى الكفار معلوم أنهم مخاطبون بهذا، ولا يعذر بالإنسان بجهله بالتوحيد الذي تقوم تصح به الديانة. لكن بعض جزئياته قد يكون يعني بعض دقائق علوم التوحيد، وين سماها العلم أصول الدين، لكن أحيانا قد لا يفهمها العامة في بعض أشياء، لكن أصول الدين الكبرى من تحقيق الشهادتين ودعاء وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء وهذه الأمور الكبرى، هذه لا يعذر بها. أما بعض القضايا الصغرى الجزئيات يعلمها المختصون حينما يطلعون على كتب أهل العلم في التوحيد والكلام، يرى أن دقائق لا يمكن يفقهوا العامة حتى لو قرأوها أو لو شرحتها لهم ما فهموها، ولهذا قد يجنب العامة الخوض في دقائق علوم التوحيد وعلوم الدين لأنهم لا يفهمونها. امرأة حاضت وأحرمت وهي حائض من الميقات ثم بقيت في مكة حتى طهرت فطافت وسعت، فهل هذا صحيح أم أن عليها الرجوع إلى الميقات للإحرام مرة أخرى؟ لا، ما عملته صحيح، الحائض يصح إحرامها، تحرم من الميقات إذا وصلته ما دام أنها أرادت النسك، فإنها تحرم من الميقات وتفعل كما يفعل النساء الطاهرات، ثم تأتي إلى مكة وتمكث فيها حتى تطهر، فإذا طهرت فتغتسل من حيضها ثم تأتي البيت وتطوف وتسعى وتقصر على إحرامها السابق. إذا نصح مسلم في إعفاء لحيته قال بأنها سنة فتجده يحلق اللحية والشارب، فنرجو أن نبين لهم الحكم في هذا. مع الأسف يعني، وأشار السائل قال في هذه السنة التي تكاد تموت بالكلية، هذا مع الأسف هذا صحيح يعني، ووجه موتانها أو موتها كما ذكر السائل هو ما أصاب العالم الإسلامي من جهل واستيلاء عسكري أولا، ثم ارتفع واستمر الاستيلاء الفكري على عقول كثير من الناس، وبخاصة الموصوفين بأنهم أو الموصوفون بأنهم مثقفون أو متعلمون، فقلدوا الكفار وأمم الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم، فمات كثير من السنن ونشأت الناشئة مع الأسف لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ومن ذلك مسألة حلق اللحى، فإنكم تعلمون أن المسلمين في جميع أعصارهم إلى ما قبل يمكن 100 سنة أو أقل كانوا متمسكين بهذه السنة، ولا يعرف هذا أبدا في المسلمين، وإنما كان هذا من شعار المجوس، فلكن حينما حصل الجهل والضعف وتمكن الكفار من بلاد المسلمين وركزوا على موضوع الغزو الفكري حصل ما حصل، فنشأت الناشئة على هذا وتظن أن رمز التقدم هو السير المطلق بأذيال وركاب هؤلاء الكفار أعداء الله وأعداء رسوله، ولكن بدأ الخير يظهر إن شاء الله، والناس بدأت تفهم وتعرف، إلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس. وورد أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، بألفاظ كثيرة، بأحاديث صحيحة لا مطعن فيها أبدا. والأئمة الأربعة كلهم يقولون بحرمة حلقها، فلا يجوز حلقها، وإنما يجب التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى عن المعاصي، وبعدما تاب ارتكب ذنبا ندم على ما فعله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا على خير إن شاء الله. يعني إذا غلبت الإنسان نفسه أو هواه أو شيطانه ثم وقع في بعض المعاصي ثم سرعان ما رجع إلى ربه وتاب، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته، لكن عليه أن يبتعد عن المثيرات ومسببات الوقوع أو أسباب الوقوع في هذه المعاصي. إن كان قرناء سوء، وإن كان بلاد سوء أو نحو ذلك، عليه أن يجتنب هذه البيئات والأسباب التي تجعله يضعف أمام الشهوات المحرمة. ما الحكم إذا نسي الإنسان قراءة سورة الفاتحة؟ إن كان مأموما فلا شيء عليه إن شاء الله، وإن كان إماما فبعض العلماء يقول إنه يعيد تلك الركعة، يعيد تلك الركعة. ما الحكم إذا نسي الإنسان قراءة سورة بعد الفاتحة؟ أما بعد الفاتحة فلا، هي سنة، لو تركها عمدا فلا شيء عليه. هل اسم منة الله من الإسلام أم لا؟ نعم، منة الله بمعنى عطية الله وهبة الله، لا بأس به إن شاء الله. منة لأن الله سبحانه وتعالى له المنة العظمى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلله سبحانه وتعالى المنة العظمى والنعمة الكبرى سبحانه، ولن نستطيع أن نحصي نعم الله. ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد لتحبيبهم فيه، علما بأنهم أحيانا لا يلتزمون بآداب المسجد؟ اصطحابهم من أجل تحبيبهم إلى المسجد وإلى الخير والعبادة، لأيضا تصيبهم أو لتصيبهم دعوة المسلمين، هذا طيب، لكن على أن يلتزموا، يعني تعلمهم آداب المسجد. أما إذا كانوا لا يميزون أو لا يفقهون فهذا لا، ينبغي أن يجنبوا المساجد. أما إذا كان يميز كما ابن السادسة أو السابعة، وتختلف نجابة الأطفال وذكاؤهم، فبعضهم نجيب وذكي ويفهم ويدرك، بل قد يكون من الخامسة والخامسة والنصف، إضافة إلى أن بعضهم أيضا مؤدب، حتى وإن كان في الرابع يكون عنده أدب، إذا جلس بجانب أبيه وألزمه أبوه جانب الأدب والصمت التزم. وبعضهم قد يصل الثامنة وهو في حركة و لا يستجيب ولا ينصاع للأوامر، فإن كان يلتزم ويجيب فهذا طيب وخير كثير، وينبغي أن يصطحب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فإن من جملة أمرهم أن تأتي بهم إلى المسجد إذا كانوا لا يشوشون على المصلين ولا يسيئون إلى المسجد وأثاث المسجد والمصاحف ونحو ذلك، أو يصدرون أصواتا ويزعجون المصلين. أما إذا كان لا يفهم أو لا يستجيب أو يؤذي فهذا لا يجنب، ويؤدب في البيت ويعلم الأمور وأمور الإسلام في البيت. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.